Vero. Vero. لو غيرك قالها. لو غيرك قالها. نصلي المغرب ان شاء الله مع بعض يزيد الشرف وبارك فيك يا رب ويزيد الخير. نصلي المغرب من خافت منه من خافت منه يهدى علي نصلي المغرب ان شاء الله من خافت منه اقل منه مش الكلام عن اليوم من خافت منه وبعدين ما عاد تسال عن الشيخ الله اكبر كل يوم استعد اكون بخدمتك يوميا الله يبارك فيك لك الشباب الطيبين صلي المغرب مع بعض ان شاء الله لماذا قلت له ويوفى صلاه ان شاء الله لان هذه المقوله قال ما سمعناه خيب لي ان اسافر منذ 20 سنة في سبيل الدعوة إلى بعض الدول الأوروبية ومنها بريطانيا. هناك حينما كنا نعقد جلسة عجبية تريدني مثل هذه الأسئلة. يا أخي نحن غرباء هنا ونعمل ونعيش ونكسب بعض الأموال، فنحن مضطرون إلى أن نودي هذه الأموال في البنك، وإلا كنا عرضة ليس فقط ليسرق مالنا بل ليقضى علينا نحن أنفسنا. فأنا أقول والله مؤسف جدا جدا أن المسلمين يتناسون، لعله الأخف أن نقول ينسون، لكن يمنعني من ذلك أنهم يمنعني أن أقول ينسون وألح على قول يتناسون، أنهم يزينون جدر بيوتهم بآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن هذه الآية ليست منسية، إذن هم يتناسونها، يتناسونها عملا ويزينون بها جدور بيوتهم عملا. فأقول أين هؤلاء المسلمين؟ كيف نسوا هذه الآية وما يدندن حولها من نصوص ومن أحاديث نبوية؟ أنا أقول أي الرجلين أرضى عند الله أولا ثم آمن على نفسه وعلى ماله ثانيا، الذي يتقي الله أم الذي يعصي الله؟ قولوا الآن، قولوا لو غيرك قالها، من هو؟ طيب إذن نحن ما علينا إلا أن نحقق تقوى الله في قلوبنا، ثم الله يحفظنا في ذواتنا وفي أموالنا أيضا. لكن أين تقوى الله؟ لعل بعض إخواننا قرأوا معنا في صحيح البخاري حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه، وجزاؤه عن الإسلام وعن السنة خير الجزاء، لأنه بحق حافظ الصحابة الوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان هناك رجل يسلف الناس يقرضهم قرضا حسنا، فجاءه رجل قال له: أسلفني 1000 دينار. قال: هات الكفيل. قال: الله الكفيل. قال: هات الشهيد. قال: الله الشهيد. فنقده 1000 دينار، مش ورق ولا ورق، وإنما ذهب أحمر، وتواعد على يوم الوفاء. وأخذ الرجل 1000 دينار وخرج ضاربا في البحر. أنا اليوم الموعود، فوجد نفسه غير مستطيع ليكون عند الدائن. فماذا فعل؟ ستقولون معي وأنا قلت وتراجعت، فعسى أن تكونوا معي في القول أولا ثم في التراجع ثانيا. ستكون هذا رجل أهبل مجذوب لا عقل عنده، لأنه فعلا فعل فعل غير العقلاء. أخذ خشبة فحفرها ونخرها ودك فيها أهل دمار وأحكم حفظها. ثم جاء إلى ساحل البحر قال: اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، وألقى الخشب في البحر. هذا ليس جنونا؟ هل أحد منا يقول هذا؟ لا. ليه؟ لأنه خلاف النظم الشرعية والكونية في أنه واحد. لكن الله الذي يعلم ما في القلوب والصدور يعرف أن هذا الرجل مخلص يريد الوفاء، لكن لا سبيل له للوفاء. فالله عز وجل يأمر الأموال أن تأخذ هذه خشبة إلى بلد الرجل الدائن، والرجل بانتظار المدين في اليوم الموعود، لكن ما جاءه المدين، وإذا به رهز خشبة تتلاعب بها الأمواج بين يديه، فأخذها وجدها واجنة ثقيلة، أخذها للبيت فسرها ونهارت إيش الدينار غريب. ثم جاء المدين، انظروا هذا مش أجدب، هذا رجل صافي سريره، لأنه لو كان غير ذلك كان بقاضي بيقول له أنا أرسلت لك بالبريد السريع، كلام فاضي هذا. تجاهله لذلك ونقده 1000 دينار، صار هو دافع 2000 دينار. الدفع الأولى غير شرعية ولا قانونية ولا أي شيء. الرجل الدائن يذكرنا بالمثل: إن الطيور على أشكالها تقع. أيضا الرجل صافي السريرة يذكر له قصة الخشب الدائن، يقول له: والله أنا هذا الذي فعلته لأنه دركني الوقت وشعرت أنه ما أستطيع أن آتيك في اليوم الموعود ففعل كذا وكذا. قال: بارك الله لك في مالك، وعاد له 1000 دينار. من يفعل اليوم هذا يحصل 1000 دينار في طريقة ما أحد يطلع عليها، ثم يعيدها بعد أن يسمع الجواب من الفاعل، فيصدق أحدهما الآخر ولا يكتم حديثا. ذلك هو تقوى الله عز وجل. ولذلك سخر الله لهذا المتقي البحر. فنحن الآن نخشى أن نضع المال في مكان لا يعلم أحد إلا الله، أن يجي اللص كأنه، أنا قلت هذا في لندن، كأنه أنتم واضعين راية هنا في كنز يا جماعة وصاحبه فلان، سبحان الله من يفعل هذا؟ فأنت تتخذ الأسباب الممكنة واتكل على الله عز وجل، فالله حافظك ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلى آخره. حديث ثاني أيضا في صحيح مسلم، الأول في صحيح البخاري، لكنه أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلات من الأرض، إذ سمع صوتا من السحاب يقول: اسقي أرض فلان. عمره ما صار في التاريخ من آدم إلى اليوم أنه نسمع صوت حتى من الطائرة الهليكوبتر، ما بيصل هذا الصوت إلى الأرض. سمع صوتا من السحاب يقول للسحاب: اسقي أرض فلان باسمه. كان مثلا يمشي السحاب هكذا راح كذا، فمشي هو مع السحاب بيشوف العجوبة هذه، وإذا بالسحاب يمطر أرضا حديقة معينة، يطل عليها يرى رجلا يعمل في أرضه، يسلم عليه وبيسميه باسمه، يرد عليه السلام، بيشوف رجل غريب عن الأرض، بيقول له، بيسأله: من أين؟ شو خبرك؟ شو كذا؟ بيقول له: والله أنا كنت ماشي فسمعت صوتا من السحاب اسقي يا رسولان فجئتك. وإذا السحاب يمطرك أنت دون ما حولك من الأراضي، بملاك؟ قال: والله لا أدري، لكن أنا عندي هذه الأرض أزرعها أحصدها أجعلها أثلاثا ثلاثة، ثلث أعيده إلى الأرض، ثلث أنفقه على نفسي وأهلي، الثلث الثاني أتصدق فيه على الفقراء والمساكين. قال: هذا هو، أي هذه التقوى التي بها استحققت من الله عز وجل أن يسخر لك السحاب. وين نحن يا جماعة نبرر معاصينا وذنوبنا بمخالفة تقوى ربنا عز وجل. هذا هو سبيل المشركين، سبيل المجرمين، سبيل الماديين الأوروبيين الذين قال فيهم رب العالمين في صريح القرآن الكريم. لكن الخطاب لمن؟ إلينا. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق منهم من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأصبحنا نقلد الأوروبيين الذين هذا وصفهم، لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فنحن كذلك نفعل. هذه البنوك بضاعة أجنبية أوروبية استعمروا بلادنا، فجاءوا بكل رذائلهم وقوانينهم الكافرة بالإسلام وزرعوها في أرضنا وأنبتوها نباتا حسنا وأكلنا نحن منها حنظلة حنظلة مرة صعبة. لماذا؟ لأننا لا نتقي الله. لذلك نحن ننصح كل مسلم من أغنياء المسلمين، نذكرهم بمثل هذا الكلام وبحديث عليه السلام: عاقبة الربا إلى قل. لا ينغش أبدا الغني إذا كان ماله قد اكتسبه بطريق غير شرعي، بطريق ربوي، فإن عاقبة الربا إلى قل. يكفيكم أن الله عز وجل يخبر الذين يتعاطون الربا بأنهم يحاربون الله ورسوله، ومن كان محاربه هو الله هل يكون منتصرا أم يكون قتيلا؟ لا شك أنه يكون قتيلا. إذن علينا أن نتقي الله عز وجل ونتعاطى، لا أقول نتقي الله ونتواكل، لا، نتقي الله ونتخذ الأسباب المشروعة في كل أمور حياتنا، ومنها في المحافظة على أموالنا. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين.